إلا إذا عرفت ما يحب ففعلته وعرفت ما يكره فتركته، بذلك تتم لك الولاية. ما اتخذ الله وليا جاهل إلا علمه. اطلب العلم تصبح ولي الله. نعم. خامسا، لا يجوز طرد الفقراء من مجالس العلم ليجلس مجالسهم الأغنياء وأهل الجاه. كما قدمنا، لا يجوز طرد الفقراء من مجالس العلم، لا في المساجد ولا في البيوت ولا في المدارس، يجب ألا يطردوا، بل يؤمروا ويطلب منهم أن يحضروا مجالس العلم. سادسا، بيان سنة أن الظلمة والطغاة إذا أعيتهم الحجج يلجؤون إلى القوة. بيان سنة ربانية في الكون، وهي أن الجبابرة والطغاة والأغنياء وأرباب السلطة كذا في أي مكان إذا فشلوا في الحجاج والجدال وما بقيت لهم حجة يرفعون الهراوة، يفزعون إلى العصا. ذي سنة الله فيهم إلى يوم القيامة. الطغاة الجبابرة الظالمة كذا يقبلون الجدال والخصومة، لما لما لما لما يفشلون ما يجدوا حجة، ما فيه إلا الهراوة، لئن لم تنتهي لنرجمنك. قالوها وإلا لا؟ نعم. سابعا، جواز الانتصار بالله تعالى وطلب الفتح بين المظلوم والظالمين. جواز الاتصال بالله، يا عباد الله اتصلوا بربكم ولا تقطعوا أنفسكم، ادعوه ليل نهار على الظلم والمجرمين والفسق والكافرين، ادعوا الله ليل نهار على أعدائكم والله لا ينصركم عليهم. ماذا دعا نوح وإلى لا؟ ماذا قال؟ افتح بيننا وبين قومي وأنت خير الفاتحين. الآية يعني اقرأ. فاستجاب الله لا وإلا لا؟ استجاب له. نعم. وهكذا أقول أيها المظلومون في أي مكان، ادعوا الله على ظلمتكم، اسألوا الله على ظلمتكم فإنه يستجيب لكم، ذي سنة في عباده. ثامنا، سرعة استجابة الله تعالى لعبده نوح، وذلك لصبره قرونا طويلة، فلما انتهى صبره ورفع شكاته إلى ربه أجابه فورا فأنجاه وأهلك أعداءه. هذه سنة الله، ما من مؤمن يدعو ربه ويصبر على البلاء إلا والعاقبة له في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من الدعاة الصابرين.